are the peace. You are messenger. محمد يا نبينا، أنت الرسول والسلام الأمين والإمام. جئت الحياة مرشدا تمحو عن الكون الظلام. أنت الرسول والسلام الأمين والإمام. جئت الحياة مرشدة تمحو عن الكون الظلام. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله. الصبح أنت إن بدا غنى مع الشوق الحمام، وهداك للروح ندى يا مصطفانا يا إمام. الصبح أنت إن بدا غنى مع الشوق الحمام، وهداك للروح ندى يا مصطفانا يا إمام. يا مصطفانا يا إمام. You are the peace. You are messenger. آه محمد يا رسول الله. محمد يا نبينا، أنت الرسول والسلام الأمين والإمام. جئت الحياة مرشدا تمحو عن الكون الظلام. أنت الرسول والسلام الأمين والإمام. جئت الحياة مرشدا تمحو عن الكون الظلام. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله. الخير أنت والجمال بك القلوب لا تضام. بفضلك النور زهى يا سيد القوم الكرام. الخير أنت والجمال بك القلوب لا تضام. بفضلك النور زهى يا سيد القوم الكرام.